الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا درسنا المعتاد في كتاب نيل الأوطار ومع كتاب الصلاة وأبواب صفة الصلاة. من هذه الأبواب باب أن تكبير الإمام أي تكبيرة الإحرام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة صحيح، ينبغي يا إخوان الإمام لا يتعجل في تكبيرة الإحرام، بل يسوي الصفوف ويتأنى في تسويتها حتى كان بعض الأئمة والخلفاء السلاطين يوكل من يعدل الصفوف بكثرتها وكبر المسجد، وكان أبو هريرة ربما ممن كان يعدل، وعمر هو الإمام، فكان يقول لا تسبقنا بالتكبير، يعني يكلم عمر من خلف الصفوف لا تسبقنا بالتكبير لأننا مشغولون بتسوية الصفوف من خلف. وهذه من السنة المهجورة، من الآداب المهجورة اليوم. أنا قد حكيت لكم ذات مرة قبل أن أكمل تكبيرة الإحرام، قمت أسوي الصفوف، صف الأول بعد الثاني وبعد الثالث وكذا، فقام واحد مستعجل من القوم ورائي، فقال شوف شغلك، يعني يكبر بقى، أنا خلص، قلت له هذا شغلنا، كيف احنا نهمل؟ لا تسوون صفوفكم أو لا يخلفن الله بين وجوهكم وفي ما بين قلوبكم. فعدل، يعني لو ان الانسان مثلا نظر عن يمينه وقال استووا، ونظر عن شماله قال استووا، وامام ايضا قال استووا، لا باس ينبه الناس اقل حاجه حتى يدور على هذا الامام نفسه. كم يقول الإمام مرات استوى؟ كم يقول؟ ذكر ثلاث مرات أقل حاجة. استوى نبه، ما لم ينتبه من الأولى ينتبه الثانية، ما لم ينتبه من الثانية ينتبه الثالثة، وهكذا. لأن هذه سنة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يسوى الصفوف كأنه يسوى القداح. القداح، القداح هذا ما تنظر فيه؟ شفتش مثلا الاقلام اللي احنا الفرنساوي مثلا لو ناخذ العينه يعني كل شبه بعضه صراحه، اي ملكه اقلام او القداح يا اخوه لا يختلف سهم عن سهم، سواء سواء الذي يبريها يبريها يعني بالتعبير البلدي بالملي، ويصلحها يبريشها كده بالملي كانما يسوي القداح. الصيام تكون سواء، وكل ما شاف واحد ظهره بادي صدره بادي عدل واحد كذا واحد كذا، طبعا وتعديل الصفوف يكون من العقل من الاعقاب مش من الامام من الاعقاب عشان تستوي، لان واحد رجله كبيره واحد رجله صغيره، يعني هل قال معك طفله كذا؟ طيب لو انت سويت كذا من الامام اختلفتم، الظهور اختلفت لتقديم التأخير، لكن استوي من الأعقاب استوي تمام الصفوف. ولجلس على الكرسي. ولجلس على الكرسي لا بأس يجعل ظهره في سواد الصف، وإن كان بديا من أمام معبر. وأيضا يتخذ كرسيا صغيرا، لا يتخذ كرسيا كبيرا، يعطل على الناس اللي بجواره واللي خلفه. معنى وأولى أن يكون في الأفراد. يكون في الأصل. والأيوب نشا في المساجد كما تعلمون بيعملوا كلب وبيعملوا مش عارف ايه. إن دخلت معهم المساجد يعني كراسي السينما القديمة عاملين صفين ثلاثة كده كراسي بتتقلب فيها كراسي السينما وصفين ثلاثة هذه مشكلة في الخلف. المفروض جاء واحد بس ما مجيش حد معه إذا نصلى خلف الصف واحدة طب بينه وبين الصفوف كم مسافة شاسعة فخير الصفوف الرجال أولها وخير الصفوف النساء آخرها فتعرض إلى قطع الصفوف صلى وحده معنا مع أن السنة يكون في الصف إلا جانب سلبيات أخرى كثيرة. طيب هنا باب باب أن تكبير الإمامي بعد تسوية الصفوف معنا وقلنا التسوية تكون من الأشياء من العقاب ولا من مقدم الأقدام العقاب هذه السنة ولا بأس لو أنهم فعلوا مثلا خطا يستوي عليه الناس أو شيء من الخيوط يستوي عليه الناس لا بأس. العلماء مختلفون في هذا المعاصرون في مسألة الخط والخيط وما إلى ذلك لكنه يعني في أرجح قولين أهل العلم المعاصرين أنه لا بأس به اقتضت الحاجة وجوده. وفي الحقيقة مجرد أنه لو ما في خط لو ما في خيط تجد الصف متعرج متعرج فهو بيقرب لا شك أن الخط أو الخيط بيقرب تعبير الصف. قال عن عمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا استوينا كبر ما شاء الله يعني بالمهل بالمهل على مش التعجل ما هوش المقصود تعجل ليش تعجل يعني ما نفعل مثل هذا الذي قال شوف شغلك يلا. بعض الناس في الصفوف في بعض الدول العربية يقول لهم استووا استووا فيرد عليك هم كده من عادة مستويين لله طائعين كانوا بالعبارة دي منين جابوها؟ لذلك قلت لكم مرات عليك أكثر الأخطاء تقع في أهل العبادة في الصلاة أكثر الأخطاء لك عندكم على الكتاب القول المبين في أخطاء المصلين مجلد جمع فيه مؤلفه جميع أخطاء المصلين ولا ترك منها شيئا إلا وقد ذكره وذكر حكمه وذكر أقوال العلماء فيه وذكر الأدلة القول المبين في أخطاء المصلين. معنى يا إخوان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا استوينا طيب الصفوف كانت صف واحد لا أكثر من صف يلي الإمام يقول الأحلام والنوع دعاء معنى الأبناء والصبيان يكونون في الأطراف على إخوة ومع ذلك لو كانوا يلعبون يوجد يكون بجوارهم عليه السلام والله وكان بالخلف يكون بجوارهم من له الهيبة عليهم وينهاهم هو في الصلاة بيدهم إلى ذلك لا بأس. فالمسألة ليست مفلوتة ليست مفلوتة أمر الصلاة أمر دقيق للغاية. قال فإذا استوينا شوف فإذا استوينا فإذا اعتدلنا وبعدين يعني تسوية صف يعني أقرب ما يكون وضع العقد في العقد وضع العقد في العقد والمنك في المنك عليكم وعلم يعني لا يضم رجليه القائم لا يضم قدميه وهو قائم ولا يفتحهما فتحة يعني كبيرة جدا لا هذا ولا ذاك، على قدر حجم منكبي وعرض ظهري، معناه يكون ايه، ويكون هكذا قدمه هكذا، ما تكون هكذا، واحد روح الشرق واحد روح الغرب، واحد تروح الامارات واحد روح الافريقيا، وليش يخلوا هكذا؟ انت قائم بالسفور كلها، ولا تفعل هكذا. بعض الاخوة عشان يلصق العقل في العقل فاهم يعمل هكذا، احنا عايزين هذا ولا عايزين هذه، معناه هكذا. أنا والأمر يعني تقول ما بالصفة، لو فعل الناس هذا كانت تنفت القلوب وتودت الوجوه وأقبلت على بعضها. ترى بعض الناس لأن هذا ينتهي الصف تشده ويهرب. ليه بعضهم يقول لك يمكن ده عنده عدوى يعديني ولا حاجه، عدوى جلديه ولا مرضيه ولا سرطانيه ولا اي مشكله، وبعضهم من جانب الكبر وبعضهم كذا وبعضهم كذا وبعضهم كذا وبعضهم كذا وبعضهم. يا اخي يعني الم جانبك لاخيك واخذك جرك جر معه، استجب له، استجب له، أنت مأجور. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي إني أرى الشيطان يعني في هذه الفروجات، في هذه الفروجات كما هي غنم، يعني غنم صغار في بلاد اليمن كذا صغيرة تقف بين الفجوات، تقول لي الله المستعان. وعند ابن ماجه رحمه الله الصحيح الشيخ أبي حسين الشيخ الألباني من سد حجته بنى الله له قصرا في الجنة، من سد حجته، سبحان من سد حجته بنى الله له قصرا في الجنة. حسين الشيخ الألباني قد رواه ابن ماجه في السنن. طيب يقول لنا بارك الله فيكم، فإذا استوينا كبر، ما شاء الله، رواه أبو داود. قال الحديث أخرجه أبو داود، يقول الإمام الشوكاني بهذا اللفظ وبلفظ آخر من طريق سماك بن حرب عن النعمان وابن رشيد، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح، معناه والقدح سهام من خشب، حتى إذا ضم أن قد أخذنا عنه ذلك وفطهنا، الله أكبر، وفطهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصدره، يعني بادن خارج عن الصف، فقال لتسولن صفوفكم. شوف لم تأكيد هذه يسموها لم المزحلقة والنون التوحيد، لتسولن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوبكم، وفي رواية بين قلوبكم. قال المنذري والحديث المذكور في الباب طرف من هذا الحديث، وهذا الحديث الذي أخرجه مسلم والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه، وأخرج البخاري ومسلم من حديث سيدنا أبي جعفر عن عمان بن بشير الفصل الأخير منه. وفي الباب عن جابر بن سمرة عند مسلم وعن البراء عند مسلم وعن البراء عند مسلم أيضا وعن أنس عند البخاري ومسلم، ولا حديث آخر عند البخاري، وعن جابر عند عبد الرزاق المصنع عبد الرزاق بن عمام الصنعاني، وعن أبي هريرة عند مسلم، وعن عائشة عند أحمد وابن ماجه، وعن ابن عمر عند أحمد وابن داود. وروي عن عمر أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف فلا يكبروا، فلا يكبر عمر رحمه الله الإمام الخليفة رضي الله عنه، لا يكبر حتى يخبر أن الصفوف استوت، سبحان الله. يعني قارن بين أحوالنا وما في هذا الحديث، قارن عندهم تمهل ليه؟ ده انت تنادي الله عز وجل، ان الله عز وجل ينصب وجهه سبل وجه المصلي. انت داخل في عباده هي اعظم العبادات العمليه، صلاه خير موضوع. قال هنا يقول ايه؟ يقول فلا يكبر حتى يخبر ان الصفوف استوى. خرجوا عن الترمذي. قال وروي عن علي وعثمان انهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان استووا. وكان علي يقول تقدم يا فلان، سبحان الله، تاخر يا فلان، الله اكبر، انتهى. نعم، النبي عليه الصلاه والسلام يقول صفوا كما تصف الملائكه عند ربها، صفوا كما تصف الملائكه. من خصائص هذه الأمة يا إخوة الصفوف، الصفوف في الصلاة طريقة. تصور أنت كده لو تدخل مسجد قد أدنى الفريضة، واحد بيصلي فريضة الناس، واحد بيصلي الزوجي، واحد بيصلي الزوجي، واحد في الركن ده، واحد هنا، واحد هنا، أشتاتا. ما هذه الهيئة؟ سبحان الله، تشتت القلوب وتفرق الصفوف وتشردم الكلمة. لا، صفوف أهل الإسلام في المساجد هذه من خصائصها. لا اليهود عندهم هذا ولا النصارى عندهم، الحمد لله. صفوا كما صف الملائكة عند ربهم، خصوصنا بالتأمين إن شاء الله. شفت كده متأمن وترتدي المساجد تأمينا، يا الله أكبر، يموت اليهود غما وكامدا. ما حسدتكم اليهود على شيء؟ ما حسدتكم على التأمين والسلام؟ تسليم. إذا ما تشوف أخوكم في الطريق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده غم، ده عليهم أشد من وقع القبائل. ما حسدتكم اليهود على شيء؟ ما حسدتكم على التأمين والسلام. وفي رواية أخرى الصفوف خصوص الأمة دي، خصوص لما نقعد نتكلم عليها ما ينتهيش الأمر، طويلة جدا. خصوصا الأمة لا هويتها، لا أصالتها، لا معطياتها. فكيف الإنسان هكذا يتخلى عن هويته بغاية من الصراحة، بدون تدبر، بدون روية، بدون تفكر؟ هذا إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا يقول إيش؟ يقول وروي عن علي وعثمان أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان استوى. كان علي يقول تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، انتهى. قارب لسيد الناس عن سعيد بن غفلة قال كان بلال يضرب أقدامنا في الصلاة ويسوي مناكبنا. قال والآثار في هذا الباب كثيرة عمن ذكرنا وعن غيرهم. قال القاضي عياض ولا يفتح. طيب، طب أنا أسألكم سؤالا، إن الله لا ينظر إلى صف الأعداء، ما حاله؟ إلى صلاح. صلاح ما جينا بصلاح. هو الشيخ أحمد بن صحيح. الشيخ قال صحيح ليس بصحيح؟ جميل. ها الشيخ كان مهزوز، مضروب، ها مشلوع، معدوم، ها مضروب بالنار. حديث موضوع أصلا. ها؟ إن الله لا ينظر إلى الصف الأعلى. تمام؟ صح. لا يجوز لنا أن نترك الصف الأعلى، صح. لكن الحديث لا ينظر. لا ينظر الله إلى الصف الأعلى. أتم الصفوف، صح. أحاديث كثيرة. أمر بإتمام الصفوف، يعني ابتداء الصفوف، تسوية الصفوف. من وصل صفا وصله الله، حديث صحيح. ومن قطع صفا قطعه الله، حديث صحيح. عليكم. طيب، يقول بارك الله فيكم والآثار في هذا الباب إيه؟ كثيرة عمن ذكرنا وعن إيه؟ غيرهم. قال القاضي عياض ولا يختلف فيه أنه من سنن الجماعات، ولا يلزم من قول سنن الجماعات أن كل هذا مستحبات، لا، فيما هو واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن. في وعيد وأمر جاء فيه وعيد يدل على الوجوب وترك من المنهيات. وفي البخاري بزيادة: فإن تسوية الصف من إقامة، إما أن تقول فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة، أو تقول فإن تسوية الصف من حسن إقامة الصلاة، إما تقول هذا وإما تقول هذا. قد ذهب ابن حزم الظاهري إلى فرضية ذلك محتجا بهذه الزيادة، قال: إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض، لا يرد عليه بالرواية الأخرى، فإن تسوية الصفوف من حسن إقامة الصلاة، هذا الله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض، لأن إقامة الصلاة فرض، وما كان من الفرض فهو فرض. وأجاب عن هذا العمري فقال: إن الحديث ثبت بلفظ الإقامة وبلفظ التمام صح وبلفظ الحسن أيضا، ولا تكمل الاستدلال إلا برد لفظ التمام إلى لفظ الإقامة. جميل، وليس ذلك بأولى العكس. قال: أما قوله إقامة الصلاة فرض، فإقامة الصلاة تطلق ويراد بها فعل الصلاة، صحيح، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعتين، وتطلق ويراد بها الإقامة للصلاة التي تلي التأذيب، وليس إرادة الأول كما زعم بأولى من إرادة الثاني. إذ الأمر تسوية الصفوف يعقب الإقامة، وهو من فعل الإمام أو من يوكله الإمام، وهو مقيم الصلاة غالبا. قال: فما ذهب إليه الجمهور من استحباب أولى، ويحمل لفظ الإقامة على الإقامة التي على التالي التأمين، أو يقدر له محذوف تقديره عن من تمام إقامة الصلاة، والأحسن من هذا من حسن إقامة الصلاة أو من حسن الصلاة كما سيأتي. قال: وتنتظم به أعمال الألفاظ، أي أعمال الألفاظ الواردة في ذلك كلها. على كل حال، لو قال للناس اعتدلوا تقاربوا تناظروا، المهم يعني بأي لفظة أو بأي صيغة تؤدي الغلط، تؤدي المعنى، تؤدي إيه؟ المعنى. قال: يقول: تنتظم في أعمال الألفاظ الواردة في ذلك كلها. لا أو إعمال، عندكم أعمال ولا إعمال؟ يخيل لي إنها إعمال يعني، بس عندي أعمال بفتح الياس. فيش واحد منكم معه إعمال؟ لو سمحت يا شيخ، تفضل تفضل. بإتمام الصلاة في ماذا؟ بإتمام الصلاة. السبق. بسات. السطر اللي بعد أصلا. لا، الحديث نفسه. أيوة، سبق تخريجه. سبق تخريجه، تبعوه هتحصل. صحيح؟ أيوة صحيح. صحيح. طيب، يقول هنا: وتنتظم به أعمال الألفاظ الواردة في ذلك كلها، أو أعمال الألفاظ الواردة في ذلك كلها، لأن إتمام الشيء زائد على وجود حقيقته، فلفظ من تمام الصلاة يدل على عدم الوجوب. قد ورد من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم مرفوعا بلفظ: فإن إقامة الصلاة من حسن الصلاة. على كل حال، من هذا ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. بارك الله. وعن أبي موسى قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. وقال رواه أحمد. الفصل الأول من الحديث ثابت عند مسلم والنسائي وغيرهما من طرق. والفصل الثاني، الجملة الثانية، ثابت عند أبي داود وابن ماجه والنسائي وغيرهم، وقال مسلم هو صحيح كما سيأتي. وسيأتي الكلام على الحديث في باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته، يعني هي المسألة المشهورة المعروفة: هل المأموم يقرأ الفاتحة أو لا يقرأ؟ أقوال ومذاهب، وستأتي إن شاء الله. وهل يفرق بين السرية الجهرية؟ بعد اتفاقهم أن الإمام يقرأ، وبعد اتفاقهم أن المنفرد يقرأ، ستأتي معنا هذه المسألة إن شاء الله. والشوكاني فعل يعني صنع فيها بحثا مفوضا. رحمه الله تعالى قال يقول وسيأتي الكلام عن حديث في باب ما جاء بكرات المأموم وإنصاف وفي أبواب الإمامة وقد ساق المصنف هنا لأنه جعل إقامة الصلاة مقدمة على الأمر بالإمامة وهذا إنما يتم إذا جعلت الإقامة بمعنى تسوية الصلاة لا إذا كان المراد بها الإقامة التي للتأذين كما تقدم باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه وتلاحظون أن الإمام الشوكاني رحمه الله أطال النفس جدا في هذه المسألة لأن فيها مصورة وجودة بين وبين بني مذهبه من الزيدية وهو رحمه الله قد تحرر من ذلك المذهب ورجع إلى اتباع السنة الأخرى رحمة الله عليه وعند هؤلاء الزيود أن من رفع يديه في الصلاة فقد بطلت وقد بطلت فهو يجيب عليهم من وجوه عدة ويثبت لهم ويقرر أن حديث رفع اليدين في الصلاة رويت عما يزيد عن 20 صحابي وأيضا حديث الضم حديث الضم الشيعة يا إخوة لا يرفعون ولا يضمون ولا يؤمنون يعتقدون من أمن فقد تكلم بكلام الناس وأفسد رأي صلاته وبطل الصلاة مع الإخوة ولذلك الشيخ الإمام الشوكاني له رسائل وأجزاء عدة في هذه الأبواب التي سبقت إشارة أمر التأمين أمر الضم اليمين على الشمال على الصدر طبعا هم سيرسلون كل الصلاة هم مرسلون الشيعة عموما الشيعة عموما معنا بس صولات الإمام الشوكاني مع الزيوت في بلده معنا الشيعة عموما يرسلون لا يضمون بل بعضهم يا إخوة النظارة حطها على زمن إذا جاي صلاة الساعة يرميها على زمن مش عارف إيه كل شيء يخليك كده مرمي ما يلبسش حاجة ليه أعتقد أنه لو كان يصلي هذه الأشياء يعني يفضل صلاة ها وما يصليش مع المسلمين إذا خرجوا من الجماعة يدخلوا يصلوا ها إذا خرجوا يصلون هكذا منفردين كالشياطين نعوذ بالله باب رفع ولذلك بعضهم كان يريد يذهب للمألون السني يقول له انا عايزك تعقد لي يقول له روح هات لي شهاده انك محافظ على صلاه الجماعه مع الناس عشان يعرفوا السني ولا الشيء وبعضهم كان يقف على جبل عرفه يقابل الناس الناس في منى يوم كامل هم ما شاء الله اليوم عندهم عرفه بيسكون مره من المرات في سنه يدخلون كلهم معتقلات وجلدوهم جلد السنه اللي بعدين ماسكين الخط تمام يوم تسعة يقفوا مع الناس الحمد لله رب العالمين طيب هنا بارك الله فيكم يقول باب رفع ايه؟ ما احسن هذه الهيئة رفع اليدين في الصلاة ما شاء الله وسيذكر الامام الحكمة رفع اليدين ها وبعدين انت لك ان ترفع اليدين هكذا هذه الميمة المنكبين ولك ان تحدي بين الشحمة الأولى بس مش لازم تمشي لك النص معتقد لازم يفعل هذا يا اخي استقبل قبلة كده بس انت استقبل قبلة بيديك اول حاجة استقبل قبلة ليه تعملها كده ولا تضمها خالص خلاها وصل وصل ها هكذا معناه استقبل بس القبلة ما تعملش كده بعض الناس يفعل كده بعض الناس من تحت لتحت انت على طول لا رفع ولا طب ليه يا اخي استنى هل انا اصلي كما رايت جدتي وعمتي وخالتي؟ انا يا اخي كما رايت النبي عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني اصلي صلوا كما رايتموني اصلي عليه الصلاه والسلام باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة عمل إيه؟ رفع يديه إيه؟ ها؟ إذا شوف ما هيش كده بقى ما هيش كده كده مش مد ولا كده مد يا أخي مد هكذا مدا رواه الخمسة إلا ابن ماجه. يقول الحديث لا مطعن في إسناده. شوف ما هو سوى ماسك حامل من البداية الإمام الشوكاني عليه في المسألة. يقول الحديث لا مطعن في إسناده لأنه رواه أبو داود في في عن مسدد والنسائي عن عمرو بن عمي فلس كلاهما عن يحيى القطان يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب وهؤلاء من أكابر عن سعيد بن سمعان وهو معدول في افتقار وقد ضعفه الأزدي عن أبي هو الأصل أبو الفتح الأزدي أصلا متكلم فيه لا يؤخذ بكلامه في هذا الأصل معناه أما يضاعف واحد هو أصلا مضاعف هو فتح الأزدي أصلا وقد ضعفه الأزدي عن أبي هريرة قد أخرجه الدارمي عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عامر بن عطاء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة وأخرجه الترمذي أيضا بهذا اللفظ المذكور في الكتاب وبلفظ كان إذا كبر للصلاة نشر أصابعه قد تفرد بإخراج هذا شوف نشر أصابعه في تفرد ليس بصحيح قد تفرد بإخراج هذا اللفظ الآخر من طريق يحيى بن اليمن عن ابن أبي ذئب عن فهكذا فرقه قال بارك الله فيك يقول عن سعيد بن سمعان عن ابي هريره وقال قد روي هذا الحديث او روى هذا الحديث غير واحد عن ابن ابي ذئب يعني اصل الحديث انا يرفع اليه مادا هذا اصل قال عن ابن ابي ذئب عن سعيد بن سمعان عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا دخل في الصلاه رفع اليه مادا وهذا صح من روايه يحيى بن اليمان واخطا يحيى بن اليمان في هذا الحديث شوف حديث ايه الخطا الناشط التفريط اللي يعمل كده قال ثم قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد بن سمعان قال سمعت ابا هريره يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه رفع يديه مدا قال عبد الله وهذا اصح من حديث يحيى بن اليمان وحديث يحيى بن اليمان خطا انتهى كلامه الترمذي وقال ابن ابي حاتم قال ابي ابن ابي حاتم وعبد الرحمن ابو محمد صاحب الجامع التعديل قال ابي وهم يحيى انما اراد كان اذا قام الى الصلاه رفع يديه مدا كذا رواه الثقات من اصحاب ابي ذئب قوله مدا يجوز ان يكون منتصبا على ايه؟ على المصدرين بفعل مقدر يمده مدا او مد يديه مدا على المصدرين على ايه؟ على مفعول مطلق قال هو وهو يمدهما مدا ويجوز ان يكون منتصبا عن حاله اي رفع يديه في حال كونه مادا لهما الى راسه ويجوز ان يكون مصدرا منتصبا بقوله رفع لان الرفع بمعنى المد واصل المد في اللغه الجر المد في اللغه الجر قال الراغب والارتفاع قال الجبلي ومد النهار ارتفاعه سبحان الله وله معاني اخرى ذكرها صاحب القاموس وغيره من صاحب القاموس؟ ابن زمدي الشيخ الحافظ بن عاصم اليماني ابن زمدي القاموس المحيط ولا الفانوس المخيط؟ بعض الناس يقول ابو الدرك اللي كان من الكتب بعدين كان فيها القاموس المحيط فمش مشتري من يشتري الفانوس المخيط؟ ومش عارف يقرا اصلا من يشتري الفانوس المخيط؟ واصلا الفانوس بالخيط وش داخل زي اصلا الفانوس بالخيط اصلا نسال الله العفو والعافيه ها؟ الفانوس ابادي من الشيخ الحافظ بن حسن فيروز ابادي ها الامام شيخ الحوض بن حجر لان الحوض بن حجر ارتحل الى بلاد اليمن والى بلدان الشام حتى نال العلم وصار محفوظا طيب بارك الله فيك يقول ايش صاحب القاموس عربي يمني فيروز ابن يمني قال وغيره صاحب القاموس وغيره وقد فسر ابن عبد البر المد المذكور في الحديث بمد اليدين فوق الاذنين مع الراس انتهى والمراد به ما يقابل النشر المذكور في الروايه الاخرى لان نشر التكفيرين الاصل على كل حال ذكر الشيخ الالباني الروايتين أن يمدهما مدا فيستويان مع المنافق هكذا، وإما بمحاذاة شحمة الأذنين. قال والحديث يدل على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وقد قال النووي في شرح مسلم إنها أجمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام. وكل ده إيه؟ بيعرض وبيشير إلى مذهب الشيعة، ولأنها أجمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام، وإنما اختلفوا فيما عدا إيه؟ فيما عدا ذلك. وحكى النووي أيضا عن داود إجابه عند تكبيرة الإحرام، قال وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن السيار والنيسابوري من أصحابنا أصحاب الوجوه، وقد الشافعي دور الشافعي، وقد اعتذر له عن حكاية الإجماع أولا وحكاية الخلاف في الوجوب ثانيا، بأن الاستحباب لا ينافي الوجوب، أو بأنه أراد إجماع من قبل المذكورين، أو بأنه لم يثبت ذلك عنده عنه. ولم على كل حال أمر رفع اليدين في تكبيرة الإحرام أمر مؤكد لم يطرق النبي عليه الصلاة والسلام. باب يقول هنا ولم يتفرد النووي بحكاية الإجماع، فقد روى الإجماع على الرفع عند تكبيرة الإحرام ابن حزم وابن المنذر وابن السبكي، وكذا حكى الحافظ في الفتح عن ابن عبد البر أنه قال أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، يعني على مشروعية رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. قال حافظهم من قال بالوجوب أيضا أوزاع والحميدي الشيخ البخاري أبو بكر الحميدي عبد الله بن الزبير وابن خزيمة من أصحابنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، نقرأ عن الحاكم في ترجمة محمد بن علي العلوي، وحكاه القاضي حسين عن الإمام أحمد. القاضي حسين هذا من الشيعة من فقهاء أهل البيت الشيعة، ومع ذلك أنصف عندما حكاه عن الإمام أحمد، لكن العمل عندهم على خلاف هذا. وقال ابن عبد البر كل من نقل عنه الإيجاب، ها لا خليكم ركزوا معي في الكلمة دي، لا يبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي. صلاة يعني صحيح ولا تبطل الصلاة بتركه، لكن يا إخوة هذا شعار كيف نتركه؟ حافظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء فيه حكاية الإجماع، وجاء فيه روايات كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم. يقول إلا إيش عن الأوزاعي والحميدي. قال الحافظ ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة أنه يؤثم تاركة، سبحان الله. ونقل القفال من الشافعية عن أحمد بن سيار، القفال هذا يعني القفال كان بيعمل هذا فعلا كان بيسمع القفال، حتى ذكروا يا أخوان من دقة عقله وذكائه أنه صنع قفلا وزنه درهم في الترجمة، قفلا في الزمان الأول يصنع قفل بزينة درهم، مش بدينار، مش زينة دينار، زينة درهم. فليدلكم أن كانوا الناس درهم عباطلة فعلا عباطلة الكيان، مش نحن بس يعني نحن هم رجال ونحن عليهم عيال حقيقة. في ترجمة دي قالوا صنع قفلا يا إخوة بزينة درهم، ما أدري كيف سرعة بقى. تفضل سيدي. نقل عنه مثال عن الوجوب. مثال عن الوجوب. نعم بلى. قال ونقل القفال عن أحمد بن السيار أنها تجب ولا تصح صلاة من لم يرفع. الصواب من هذا قول الجماهير أن الصلاة صحيحة ومجزئة، لكن ترك إما ترك واجبا وإما ترك مستحبا على خلاف بينهم، ولا دليل يدل على الوجوب ولا على بطلان الصلاة بالترك. نعم من ذهب من أهل الأصول إلى أن المداومة على الفعل تفيد الوجوب قال به هنا، يعني قال إيه بالوجوب، والذي يظهر يقول أنه في حد الاستحباب والنذر، لكن تكبيرة الإحرام ركن، تكبيرة الإحرام في ذاتها الركن الأساسي من أركان الصلاة، إذا لم يكن هذا الركن لم تنعقد الصلاة. مسألة الرفع والله صحيح سنة ندب هيئة وزينة صحيح. شو انت تخيل كده واحد جاب وما رفعش، في نقص حاجة في الهيئات وزينة الصلاة وسنة الصلاة. تخيل كده واحد شوف أول ما بدأ، وبعدين انت تعرف طلب العلم بإيه؟ بامتثاله وتطبيقه وتحريه في أمر الصلاة. قال هنا يقول ايه، ونقل ابن المنذر ها والعبد عن الزيدية انه لا يشوفها. شوفها يدخل لك باب الزيدية كم صفحة، شوف عدة صفحات كده، لهم ألف مئة رسالة مستقيمة أصلا الله يرحمه رحمة واسعة، ألف مئة رسائل مش هذا بس. يقول ونقل ابن المنذر والعبد عن الزيدية انه لا يجوز رفع اليدين، شوف عند تكبيرة الإحرام ولا عند غيرها انتهى. وهو غلط، وانا دائما اقول لكم كتاب السيد الجرار متدفق على حدائق الازهار من كتب الهامه للامام الشوكاني، بيرد كل يعني خطا وقع فيه الزيدي في الفقه وفي غير الفقه. معنا اخوان اسمه ايه السيد الجرار، بيعمل ايه المتدفق على حدائق الازهار، كتاب اسمه هدف الازهار للزيديه. أنا يعني جمعوا فيه مذهبهم الفقهي وما إلى ذلك، وبعدين زي الإمام الشوكاني نظر فيه وجدوا يعني الكتاب مفلسا من الأدلة. لا تحسبن الفقه متنا خاليا من غير قول المشرع مسندي، أو قال عالمنا أو قال إمامنا أو ذاك مذهب أحمد ومحمد، ذاك طريق ليس فيه هداية من صار بتحصيله لا يهتدي. الفقه مبني على الدليل، مش مجرد متون خاليه من الادله. معناه فلابد طالب العلم منا يعود نفسه، يمرن نفسه، يدرب نفسه كيف النظر يستفيد الدليل ويستنبط من الدليل. معناه قال هنا بارك الله فيك، يقول وهم يقولون لا يجوز رفع اليدين عند تكبير الاحرام ولا عند غيرها انتهى. وهو غلط على الزيدية، فإن إمامهم زيد بن علي، هو زيد بن علي صار على السنة اختلفنا، لكن الأتباع هم أصحاب المصائب. قال رحمه الله تعالى ذكر في كتاب مشهور من المجموع، وأيضا احنا ذكرنا من قبل أن مسند زيد بن علي في الطريق إليه رجل متروك، أظن الآن يعني خالد بن يزيد الحراني أو ينظر لأنه بعيد عنه. على كل حال كل طريق مسند زيد بن علي اخوان مطبوع، انما هو من طريق هذا الرجل المطروح حتى لا تصح نسبه المسند الى زيد بن علي رحمه الله ورضي الله عنه. قال ذكر في كتاب المشهور بالمجموع، يعني الشوكين بيقول لهم ايه؟ انتم لو محقين حقا ها؟ لو انتم الحق فخذوا بما جاء بالمجموع، المسند المنسوب لزيد بن علي لا أخذتم بهذا ولا أخذتم بهذا. شو الشوكاني بحجهم منين؟ من كل الوجوه. يقول وذكر في كتاب المسور مجموع بالمجموع حديث الرفع وقال باستحباب صحيح. إذا ده صار من زيد بن علي، مع أن أيضا الطرق إلى إثبات المسند فيها كذا. قال ذكر في كتاب المسور بالمجموع حديث الرفع وقال باستحباب، وأما الزيدية لم يأخذوا بهذا. وكذا أكابر أئمة المنتقد، شوف المتقدمين منهم الأكابر والمتأخرين صرحوا باستحباب ولم يقل بتركي منهم إلا الهادي بن الحسين، والهدوية منسوبة إلى الهادي الحسين هذا، وعليه درج نفي أمر الرافع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نصلي إن شاء الله أن نفي إليكم والعز رحمة حضرنا يا رب. مش حضرنا معاه؟ الظاهر اليوم عايزين الرفع دلوقتي تكبيرة الإحرام حكم ايه؟ الاستحباب. جزاك الله خير، السلام عليكم. لا التحريم ولا الإيجاب ولا إبطال الصلاة، أنت عندك أقوال صح؟ بارك الله فيك. شيخ محمد